خزائن الرحمن تقدم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ما بعد، اللهم اغفر لنا وارحمنا وجمعنا بالنبي صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا واجعلنا نعمل بهذا العلم وننشره إخلاصا بين الناس. ثم أما بعد، ما زلنا بفضل الله عز وجل وحوله وقوته علينا في خزائن الرحمن في برنامجكم. وذكر في الحلقة 34 بفضل الله عز وجل، ما زلنا نتكلم عن هذا الخطير، هذا التعيس البئيس، هذا الدجال المسيح الذي يخرج على الأرض فتنة عظيمة تأكل الأخضر واليابس، ولا منجى ولا ملجأ إلا بالله من هذه الفتن. ذلك النجاة بالاعتصام بحول الله وقوته، بالاعتصام بكتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. تكلمنا عن الخوارق التي مع هذا الدجال حتى تتمكن هذه الفتنة من الناس، ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. هذا الرجل سيجلس مدة في الأرض، قيل أنها 40 يوما، واليوم كسنة ويوم كشهر ويوم كجمعة وسائر أيامه كأيامكم، هكذا قال صلى الله عليه وسلم لما سأله الصحابة عن مدة مكث الدجال في الأرض. فقال صلى الله عليه وسلم، قال 40 يوما، هؤلاء 40 ستكون فيهم يوما كسنة ويوم كشهر ويوم كأسبوع يعني كجمعة وسائر أيامه كأيامكم. قلنا يا رسول الله، فذاك اليوم الذي كسنة أتكفينا فيه صلاة يوم؟ قال لا، أقدر له قدره. وهذا والله من أعظم ما يكون هذا الحديث. شوف ماذا كان يهم الصحابة، ما الذي كان يشغل بال الصحابة، كيف سنصلي الآن؟ هذا اليوم سيكون كسنة، فكيف سنصلي؟ هل سنصلي 5 صلوات فقط على أساس أنه يوم، أم سنصلي طوال السنة؟ ماذا سيفعلوا؟ هذا أمر يشغلهم بشدة، فسألوا عنه، فقال صلى الله عليه وسلم لا، أقدر له بقدره، والله تعالى أعلى وأعلى. هذه مدة مكث الدجال في الأرض، وللدجال أتباع، وهذا لابد أن تعلمه دائما، وهذه إن شاء الله تعالى سنفرد لها أيضا محاضرة، أن الباطل لابد له من أتباع، لابد للباطل من أتباع يحثون الناس عليه، لابد له من أتباع أقوياء أشداء ظلمة حتى يحوطون هذا الباطل، لابد للباطل من أتباع يزينونه للناس حقا. هؤلاء هم السحرة، كما قال صلى الله عليه وسلم، إن من البيان لسحرا. فأتباع الدجال كما قال صلى الله عليه وسلم، أكثر أتباع الدجال اليهود والنساء، وقال صلى الله عليه وسلم، يتبع الدجال من يهود أصبهان 70,000 عليهم الطيارسة. وأصبهان هذه للأسف الشديد هي مكان معلوم الآن في قارة أسيا، وهي إيران. اللهم استعان. ذلك أكثر أتباع الدجال هم من اليهود عليهم الطيالسة، والطيلسان هذا ثوب يلبس على الكتف يحيط بالبدن، وهو من اعتقادات اليهود، يلبسونه وهو من اعتقاداتهم. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. كنا قد تكلمنا عن شيء وأغفلناه، نستغفر الله على ذلك، وهي مسألة مهمة جدا، وبها نختم هذه المحاضرة. لماذا فتنة الدجال؟ لماذا هذه الفتنة العظيمة؟ لماذا يعطيه الله تعالى هذه الخوارق وهذه الأمور الصعبة التي كأنها تضاهي الربوبية؟ نسأل الله عز وجل العفو والعافية. الأمر بسيط جدا، وحله في كتابه تعالى، كما قال عز وجل، ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبله، فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. لا بد من الامتحان والاختبار عباد الله. الله تعالى قال في كتابه، ليميز الله الخبيث من الطيب، هذه هي الحكمة والعلة العظمى من الابتلاءات والاختبارات. الله تعالى يريد أن يميز الخبيث عن الطيب، لا يجتمعان. قال تعالى، أفنجعل المسلمين كالمجرمين، ما لكم كيف تحكمون، لا يستويان أبدا. لذلك لابد من التفرقة، ومعيار التفرقة هو الصدق في سبيل الله عز وجل، معيار التفرقة هو الإخلاص لدين الله عز وجل، معيار التفرقة هو التضحية في سبيل الله عز وجل، معيار التفرقة هو الاستسلام والانقياد التام لرب العباد سبحانه جل في علاه. لذلك تحدث الابتلاءات، تحدث الأمراض، تحدث البلايا والكوارث. لماذا؟ حتى يرى الله عز وجل من عباده خيرا. فعباد الله عز وجل الذين صدقوا معه يقول كما قالت الصحابة، ولما رأى المؤمنون الأحزاب ماذا قالوا؟ هذا ما وعدنا الله ورسوله، وصدق الله ورسوله، وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. أما أهل النفاق ماذا قالوا؟ ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا، مذبذبين، ليس هناك صدق، ليس هناك يقين، ليس هناك دين في القلوب أصالة، لذلك مذبذبين لا بين هؤلاء ولا بين هؤلاء. فلما جاءت المحنة، فلما جاءت البلاء، فلما جاء البلاء، فلما جاءت الصدمة، ابتعدوا عن دين الله وقال ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. أما الصحابة، أما أهل الإيمان، أما أهل الصدق، لا يتزعزعون بحال أبدا، لا يتأثرون بشيء، إنما يعلموا أن هذا البلاء من الله حتى يرى معدن صدقه وحتى يثبتوا على دين الله عز وجل. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله، وما زادهم إلا إيمانا وتسليما، من المؤمنين رجال صدقوا. هذا هو. أيضا قد تأتي البلايا والمحن والبلاءات لشيء مهم جدا، وهو تكفير الذنوب ورفعة الدرجات. قد تكون البلية عليك أيها المؤمن حتى تصل إلى درجة لن تستطيع أن تصل إليها إلا بهذا البلاء. لذلك البلاء حتى وإن كان ظاهره الصعوبة والشدة، ولكن في باطنه الرحمة. الله تعالى أيها الأحباب لا يقدر على الناس إلا الخير، والله لا يقدر عليهم إلا الخير، كما قال صلى الله عليه وسلم والخير كله بيديك والشر ليس إليك، مع أنه خالق الخير والشر، لكنه ما يقدر على عباده إلا الخير، حتى وإن كان ظاهره فيه البلاء ولكن باطنه فيه الرحمة. قد تبتلى لترفع، قد تبتلى لتمكن. قال الله عز وجل وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. لماذا مكنوا أو كيف مكنوا؟ بعد بلاءات وبعد حروب وبعد شدة وبعد فقر وبعد ظلم، بعد ذلك مكنوا. وأفضل مثال الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاه، عذبوا وشردوا وأخرجوا من ديارهم، ثم بعدما صبروا واتقوا الله عز وجل وأخلصوا دينهم لله تعالى مكن الله تعالى لهم في ربوع الأرض. لذلك البلاء اختبار، الفتنة امتحان، ليعلم الله تعالى من يخافه بالغيب، وليعلم الله تعالى الذين صدقوا، وليعلم الكاذبين، وليميز الله الخبيث من الطيب. فنسأل الله عز وجل أن نكون من الطيبين، ونسأله سبحانه وتعالى أن نكون من الصالحين الصادقين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. هناك بعض المسائل التي تتعلق بالدجال أيضا، منها حماية المدينة ومكة من الدجال أنه لا يدخلها بفضل الله عز وجل، وطرق النجاة من هذا الدجال. ونسأل الله عز وجل أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وجزاكم الله خيرا.